السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في درس من دروس السنة من كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله. ونحن اليوم في الباب 17، باب في القدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في القدر. نعم، المراد باب في إثبات القدر، وإثبات القدر كما مر معنا يتضمن إثبات المراتب الأربع. الأولى علم الله عز وجل للأشياء قبل خلقها وقبل وقوعها. الثاني كتابته لها في اللوح المحفوظ. الثالث إرادته لها، وهي الإرادة الكونية أو المشيئة العامة. الرابع خلقه سبحانه وتعالى لها. وستأتي هذه المراتب الأربع ضمنا في الأحاديث التي احتج بها الإمام أبو داود رحمه الله على إثبات القدر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث حفظكم الله اختلف في رفعه ووقفه، وصحح وحسن قوم من العلماء رفعه، وصحح قوم من العلماء وقفه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما مر معنا كاتب أخا له من أهل الشام يعلن براءته وهجره له لما بلغه أنه يتكلم في القدر. وسيأتي معنا حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر أنه قال لهما: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أنهم براء مني وأني بريء منهم. أما الفرقة الوحيدة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذمها والتحذير منها وقتالها فهم الخوارج في أحاديث كثيرة، وسيأتي بعضها. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. وسبب حفظكم الله تسمية القدرية بالمجوس هذا مر معنا، لأنهم تشبهوا بالمجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة. فالمجوس يقولون إن النور قديم يخلق الخير يستحق أن يعبد، وإن الظلمة حادثة تخلق الشر تستحق أن تلعن. وهؤلاء أشبه شابهوهم، حيث زعموا أن الله قديم يخلق الخير وأن العبد يخلق الشر، ولذلك شبههم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصحابة بمجوس هذه الأمة. وهذا الحديث كذلك يدل على إثبات القدر، وأن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر، وما من شيء يقع في هذا الكون إلا بخلقه وإلا بأمره وإلا بإرادته الكونية. ومن ذلك اختلاف ألواننا واختلاف طبائعنا ترجع إلى أن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، ولذلك ألواننا اختلفت بسبب أصولنا الترابية. كذلك طباعنا اختلفت، فمنا السهل ومنا الحزن، الحزن الشديد القاسي، ومنا الطيب ومنا الخبيث باختلاف التربة التي كنا منها، فإذا ألواننا وطباعنا كل ذلك واقع بقدر الله، بقدر الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. وعن علي عليه السلام، وهذا الحديث كذلك رواه الترمذي ورمز له بحسن صحيح، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح أبي داود. نعم. وعن علي عليه السلام قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول بقيع الغرقد، هذا البقيع الذي عندنا المعروف، وسمي بالغرقد نسبة إلى شجرة الغرقد، والغرق والغرقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شجر اليهود، وذلك أن إذا غزا المؤمنون يعني بيت المقدس يقاتلون اليهود فيها، فكل شجر وحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال اقتله، إلا الغرقد فإنه من شجرهم. نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة عود يعني. نعم. فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا الحديث حفظكم الله متفق عليه، يدلنا على أن كل شيء بقدر، فالخير بقدر والشر بقدر، والسعيد سعد بقدر الله، والشقي شقي بقدر الله، وقد تكرر هذا الحديث معنا مرارا. نعم. وعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وهذا هو واجب طالب العلم، إذا وقع في شبهة في دينه أن يسأل العلماء، لا يسأل أقرانه أو يسأل الجهلة، بل يبحث عن العلماء. فهؤلاء التابعون رحمهم الله لما سمعوا بهذه البلية الجديدة ذهبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذا الأمر. نعم. فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون أن لا قدر والأمر أنف. يعني هؤلاء عندهم علم، لكن علم على البدعة، ولذلك لا بد أن يؤصل طالب العلم نفسه أن يكون علمه على السنة، لأن علم البدعة يزيده من الله بعدا. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. الحديث المشهور كلنا يعلمه، والشاهد منه حفظكم الله قوله صلى الله عليه وسلم في آخر صفة الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث مشهور حفظكم الله، ولذلك أورده عبد الله بن عمر شاهدا على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. وهؤلاء هم القدرية الأولى منكرة العلم، هؤلاء هم القدرية الأولى منكرة العلم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا الصنف من هؤلاء المبتدعة قد انقرض، والموجود الآن حفظكم الله نوعان من القدرية، إما القدرية منكرة الخلق أو القدرية الجبرية، إما القدرية منكرة الخلق أو القدرية الجبرية. أما منكرة العلم فقد انقرضوا. الحديث الذي بعده، نعم الحديث الذي بعده، وهذا الحديث في مسلم من رواية عمر بن الخطاب، وفي البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة. نعم الذي بعده. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه. ظهراني. نعم ظهراني أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يميز نفسه بشيء على أصحابه. نعم. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. فبنينا له دكانا من طين. قال فبنينا له دكانا من طين. دكان يعني دكة صغيرة، عتبة هكذا صغيرة يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يرتفع عليها حتى يعرف. فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه، وذكر نحو هذا الخبر. فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السمات، فقال: السلام عليك يا محمد. قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث وهذه اللفظة عند النسائي رحمه الله. نعم. وعن ابن ديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر. وهذا نحو حديث حميد بن عبد الرحمن: إذا وقع عندك أمر من الأمور تذهب إلى طلاب العلم العلماء الكبار حتى يخرجوا بإذن الله ما تجد. هذا نفس الشيء ذهب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. أبي بن كعب حدثه عن نفسه ولم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن مسعود وكذلك حذيفة. أما زيد فقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند ابن ماجه ورمز له الشيخ الألباني بالصحيح، وهذا واضح كحديث عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. وهذا دليل على أن الله عز وجل خلق الخلق وقدر لهم أقدارا، فهم سائرون على أقدارهم لا يتجاوزونها. نعم. وعن عبادة وقال عبادة بن صامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: أكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. نعم. والحديث رواه الترمذي ورمز له بحسن صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذه الأولية أولية نسبية ولا شك، فإن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا أي المخلوقات أسبق، العرش من القلم، ورجح كثير من العلماء أن العرش قبل القلم، وأولية العرش كذلك أولية نسبية، يعني بالنسبة للأمور التي نعرفها، بالنسبة للأمور التي نعرفها نعرف العرش ونعرف القلم أيهما أول، لكن الله قال ويخلق ما لا تعلمون، فربما هناك أشياء لا نعرفها حفظكم الله، ربما سبقت العرش والقلم، وهذا فيه مسائل طويلة يعني خلافية فيما يسمى بتسلسل الحوادث ونحو ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، قال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني 40 سنة. فحج آدم موسى. ولذلك حفظكم الله لا يجوز للمسلم أن يلوم مسلما على أمر قد وقع منه وقضاه الله عليه بعد توبته منه. فآدم عليه السلام كما مر معنا خلقه الله عز وجل للأرض، ولا بد له أن يأكل من الشجرة، فأصاب ما أصاب فتاب إلى الله عز وجل. فلما احتج عليه موسى عليه السلام بعد التوبة احتج آدم عليه بسابق قضاء الله عز وجل، قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة، هذا أمر قدره الله علي وأنا تبت. ولذلك يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر في المصائب، ولا يجوز له أن يحتج بالقدر في المعائب. كذلك يجوز له أن يحتج بعد التوبة، ولا يجوز له أن يحتج قبل التوبة. ففي المصائب نحن نحتج بالقضاء والقدر، نقول قدر الله، فإذا أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، نحتج بالمصائب ولا نحتج بالمعائب، ونحتج بعد التوبة ولا نحتج قبل التوبة. نعم. الحديث الذي بعده. وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. حديث الاحتجاج متفق عليه. نعم. وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال قرأ القعنبي الآية يعني كاملة. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. نعم، فيدخله حتى يموت فيدخله به النار. هذا الحديث يدل على إثبات القدر، وأن أهل الجنة علم الله عز وجل ما هم صائرون إليه، وليس فيه دليل على الجبر، بل هذا بسابق علم الله عز وجل، علم الله عز وجل بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى أن هؤلاء للنار، وعلم أن هؤلاء للجنة. وهذا الحديث حفظكم الله مما اختلف العلماء رحمهم الله في تأويله، فمن العلماء من قال إن هذا الحديث يدل على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومنهم من قال بل الحديث على ظاهره وهو الصحيح، هذا الحديث حفظكم الله وما جاء في معناه على ظاهره، وأن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره ونثرهم، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار ولا أبالي وبعمل أهل النار يعملون. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. جاء هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن كان هذا الأمر هذا الميثاق قد وقع، وهو تفسير قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قول وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إن قيل نحن لا نذكر، إن كنا نحن المخاطبين بهذا لا نذكر من هذا شيء، نعم أنت مررت بأطوار حفظك الله لا تذكر منها شيء، تذكر لما كنت نطفة، تذكر لما كنت علقة، تذكر لما كنت مضغة، تذكر لما جعل الله جسدك عظاما، لما كسى الله العظام لحما، لما كنت جنينا في بطن أمك 9 أشهر، تذكر سنتين من عمرك تذكر من هذا شيء؟ لا تذكر من هذا شيء، مع أن هذا الأمر وقع، وقع حفظكم الله، وقع هذا الأمر، وأنت كنت نطفة حية، فعلقة حية، فمضغة حية، فعظاما حي، وإنك سقطت، كانت لا قيمة لك، ثم أحييت حياة أخرى، الحياة الحقيقية، حيث نفخ الله عز وجل فيك الروح، فحفظكم الله، كوننا لا نذكر من هذا شيء، لا يدل على عدم وقوعه ما دام صح به الخبر، وربنا عز وجل فعال لما يريد. ويشهد لهذا حديث في صحيح مسلم يقال لأهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها من عذاب النار؟ قال فيقول نعم، فيقال له قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. الحديث في صحيح مسلم وهذا واضح حفظكم الله. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر تبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. نعم هذا الحديث في صحيح مسلم ولا يعارض قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فهذا حفظكم الله معناه أن الله عز وجل أثبته وكتبه في أم الكتاب كافرا، لا أنه لم يخلق على السلامة الأصلية، لا، هذا الغلام مثل غيره من الغلمان، كل مولود يولد على الفطرة لكن هذه الفطرة تتعرض لأمور تفسدها، هذا الغلام ستتعرض فطرته بعلم الله عز وجل لأمور ستفسدها، ولذلك أثبته الله وكتبه في أم الكتاب كافرا. لا معنى أن الله خلقه كافرا، لا، وإنما خلق على الفطرة لكن فطرته ستتعرض لأشياء تفسدها فيصير كافرا فيرهق أبويه، ولذلك قتله، وقتل الخضر له بأمر من الله عز وجل، لأن الخضر على القول الصحيح نبي من الأنبياء، وكما مر معنا قول ابن حجر رحمه الله القول بنبوة الخضر وأنه مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أول كسر لباب الزندقة، ذكر هذا في رسالته القيمة الزهر الناظر في نبأ الخضر. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم ربما قدموا بين يدي هذا الحديث مثل هذه الكلمة، سيتكلم الآن عن أمور غيبية لا يعرفها كثير من الناس، ولذلك هو يتكلم بها جازما لأنها من حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الحافظ اللالكائي رحمه الله تلي هذا الحديث على ابن أبي دؤاد وهو أحد المعتزلة، فقال: من حدث بهذا؟ قالوا له: عبد الله بن مسعود. قال: لا نقبل. قيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا نقبل، والله لو سمعته من ربي لقلت ما على هذا أخذت مواثيقنا. لأنه قدري، ينكر القدر السابق، ينكر خلق الله عز وجل للأشياء، وهذا يثبتها، ولذلك يعارض بعقله، نعوذ بالله. نعم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون يعني 40 يوما. ورد في بعض رواياته نطفة، 40 يوما نطفة. نعم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر ب4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه. وهذا يخالف عقيدة المعتزلة، ولذلك ردوه. نعم. ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا متفق عليه حفظكم الله، ويعني هذا فيه إثبات مراتب القدر: علم الله عز وجل، خلق الله عز وجل، إرادة الله عز وجل، وكتابته لها سبحانه وتعالى. وفيه حفظكم الله أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم، إن الأعمال بالخواتيم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالس أهل القدر ولا تفاتحوهم. يعني عمران بن حصين قفزته، ولا ما هو عندكم؟ سبق معناه. ها؟ لأنه سبق معناه. سبق معناه. لا، أحسنت، جزاك الله خير. لا تجالس أهل القدر ولا تفاتحوهم، يعني هذا حفظكم الله من مذهب السلف رحمهم الله، لأن من أصول أهل السنة والجماعة عدم مجالسة أهل البدع، عدم مجالسة أهل البدع، أو قراءة كتبهم، أو نقل شبههم، أو مناظرتهم. وكانوا يقولون: لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم. ومن المبتدع هؤلاء أهل القدر، وإن كان الشيخ رمز له بالضعف، لكن هذا الأثر معناه صحيح، وله يعني شواهد كثيرة في هجر المبتدعة من القدرية وغيرهم، وقد مر معنا في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. نعم. باب في ذراري المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. باب في ذراري المشركين، يعني في حكمهم يوم القيامة. وإلا في الدنيا لا خلاف حفظكم الله أن أطفال الكفار يلحقون بآبائهم في الدنيا، لهم حكم آبائهم في الدنيا. أما في الآخرة فالمسألة فيها 7 أقوال، لكن مرجعها إلى هذه الكلمة: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا حفظكم الله مرجع هذه المسألة بعد الخلاف الطويل في هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله: مرجعها إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. ولذلك نحن لا نجزم لأطفال الكفار يوم القيامة بجنة ولا نار، وإنما نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين. ورد في حديث عند الإمام أحمد رحمه الله أنهم من جملة من يمتحن يوم القيامة، من جملة من لم يمتحن، من جملة من يمتحن يوم القيامة، أن هناك أناس يمتحنون، ورد أن هؤلاء الأطفال من جملتهم. ولذلك نحن في الدنيا نلحقهم بآبائهم، أما يوم القيامة فنقول: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ذراري المؤمنين. فقال: هم من آبائهم. فقلت يا رسول الله: يعني على وجه العموم على وجه العموم نقول إن أطفال المؤمنين في الجنة كما نقول إن المسلمين في الجنة، لكن لا نقطع لمعين بجنة ولا نار كما سيأتي معنا، لا نقطع لمعين. نعم. فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال من آبائهم. قلت بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. نفسه تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه. قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدر به. فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وهذا الذي نقول نحن لا نقطع لمعين بجنة ولا نار، ولو كان وإن كنا نقول إن أطفال المؤمنين في الجنة هكذا جملة، لكن لا تقول هذا الطفل بعينه في الجنة، لأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء. يعني البهيمة تولد كاملة بأذنيها فيأتي الناس يقطعونها بعد ذلك، هكذا المولود يولد على الفطرة فيأتي آباؤه بعد ذلك فيفسدونه. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك يحتج عليهم بآخره. قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن حجاج بن المنهال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة قال هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني هذا يفسر الميثاق بالفطرة، هذا هو. نعم، كما مر معنا بعض العلماء. نعم. وعن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. نعم. هذا الحديث حفظكم الله اختلف العلماء رحمهم الله في بيان معناه، الوائدة والموؤودة في النار أهو حادثة عين أو أنها أمر عام؟ على قولين من العلماء، من يرى أن هذا الحديث حادثة عين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وائدة بعينها وموؤودة بعينها، وئدت بعد البلوغ، أو أن هذا حفظكم الله أمر عام يتناول يعني علم الله عز وجل السابق، علم الله عز وجل السابق كما مر معنا الله أعلم بما كانوا عاملين، أن هؤلاء كلهم من أهل النار، فبعضهم يراه عاما وبعضهم يراه ماذا خاصا في وائدة بعينها وموؤودة بعينها. أين؟ عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما قف قال إن أبي وأباك في النار. نعم، هذا لأنهم ماتوا على الشرك، والعرب حفظكم الله كان عندهم بقايا من دين إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، ولذلك من كفر منهم بدين إسماعيل وترك التوحيد أوخذ حفظكم الله. وأهل الفترة حفظكم الله ذكر العلماء رحمهم الله أنهم ثلاثة أنواع، صنف جاء النص بأنهم من أهل النار فنقطع لهم أنهم من أهل النار، وصنف جاء النص بأنهم من أهل الجنة فنحن نقطع لهم بأنهم من أهل الجنة، وصنف سكت عنهم فنحن نسكت عنهم ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأن أبي وأباك في النار في صحيح مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، هذا الشيطان سلط متسلط على الإنسان يدفعه، الحديث في صحيح مسلم، والإنسان يدفعه بالتعوذ، الإنسان يدفعه بالتعوذ. نعم. باب في الجهمية والمعتزلة. الجهمية حفظكم الله نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي أخذ يعني هذا المعتقد عن الجعد بن درهم، وعقيدتهم تدور حول أمور منها حفظكم الله إنكار صفات الله عز وجل وأسمائه، ومنها القول بالجبر، ومنها تعريفهم للإيمان بالمعرفة، عرفوا الإيمان بماذا؟ بالمعرفة. أما المعتزلة حفظكم الله فعقيدتهم تدور حول إنكار صفات الله عز وجل وإثبات أسماء جامدة غير مشتقة، ولذلك يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهم يوافقون السلف رحمهم الله في تعريف الإيمان، إلا أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص مع الإتيان بكل الطاعات والابتعاد عن كل المعاصي، فمن فرط في طاعة أو فعل معصية فهو في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة كافر خالد مخلد في النار. وهم أصحاب الأصول الخمسة المشهورة: التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد. هؤلاء هم حفظكم الله المعتزلة، ومن أشهر رؤوسهم واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري رحمه الله، وعمر بن عبيد، وأحمد بن أبي دواد، وحصل بسببهم فتن عظيمة في المسلمين، من أشهرها فتنة خلق القرآن، هم الذين تولوا كبرها أيام المأمون ومن بعده. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا: خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. الإمام رحمه الله يشبه الجهمية بكثرة تساؤلاتهم وشبهاتهم، والمعتزلة بكثرة تساؤلاتهم وشبهاتهم بهؤلاء الذين ما وقفوا على نصوص الكتاب والسنة، وما وقفوا حيث وقف السلف رحمهم الله، وما حفظوا عقولهم وما حفظوا عقولهم عن الخوض فيما لا تستطيع، ولذلك ظلوا وأظلوا والعياذ بالله، لأن من أصول أهل السنة والجماعة حفظ العقول عن الخوض فيما لا تستطيعه، حفظ العقول. هذا العقل حفظكم الله مخلوق له حد، كما أن للعين حد تقف عنده، كذلك للعقل حد يقف عنده، إذا وقف الحد العقل عند حده الذي يستطيع نفع الله به، أما إذا جاوز نسأل الله العافية ضرا. فهؤلاء أطلقوا العنان لوساوسهم حتى عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته، شأنهم شأن هذا الموسوس الذي يسأل من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن وصل إلى الله قال: من خلق الله؟ لو كان الله مخلوق ما كان الله، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا من الشيطان. فعلى المسلم أن يدفع هذا وينتهي ويستعيذ ويقرأ قل هو الله أحد وينتهي من هذا، إن أسلم نفسه للوساوس هلك كما هلك أولئك. ولذلك نحن في الباب الأسماء والصفات آمنا به كل من عند ربنا، نؤمن بهذه الأسماء كما أمر الله ورسوله، ويعني نؤمن بالصفات كما أمر الله ورسوله، ونقف حفظكم الله عند قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه، قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان. نعم، وهذا رمز له الشيخ ناصر بن حسن. نعم، رمز الأول في صحيح مسلم، والثاني رمز له الشيخ ناصر بن حسن، بل في البخاري ومسلم، الأول في البخاري ومسلم، يعني يجب على الإنسان يحفظ عقله. نعم. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن. قالوا: والمزن. قال: والعنان. قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا، يعني لم أحرر هذه الكلمة. نعم. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا الحديث حفظكم الله اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ولكن الشاهد منه وهو أن الله عز وجل فوق عرشه مستوى عليه استواء حقيقية دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وإلا فإن هذا الحديث في أصله خلاف بين العلماء، فمن مضعف له ومن مصحح له. أما الشاهد وهو قوله: ثم العرش فوق ذلك، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك، هذا صح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إثبات العرش وإثبات الاستواء على ما يليق به سبحانه وتعالى. وكما قلنا، من عطل أو أول أو حرف الاستواء يلزمه أن يحرف ويؤول ويعطل العرش، والذي يعطل العرش يلزمه أن يعطل الحملة، وهذا ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا. نعم. وهذا الكلام حفظكم الله نحوه في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه لما دخل ذلك الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع، التوسل إلى الله عز وجل بدعاء أخيك الحي الحاضر القادر، هذا نوع من أنواع التوسل المشروع، توسل الله بدعاء أخيك الحي الحاضر القادر، تقول: ادعو الله لنا. وكما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس قال: إنا كنا إذا قحطنا نستسقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنا نستسقي بعم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا عباس ادعو الله لنا، قال: فيسقونا. هذا توسل بدعاء مسلم حي حاضر قادر، لأن التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، هذا توسل مشروع، لكن الممنوع ما يأتي بعده. اسمع ماذا قال: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، يعني نطلب شفاعتك عند الله عز وجل، وهذا جائز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يجوز. هذا جائز أن تقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله في حاجتي هذه لتقضى، هذا جائز في حياة، لأن هذا من باب التوسل، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. ثم قال: ونستشفع بالله عليك، وهذه لا تجوز، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الله وسبحه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليأت به إتيت الرحل أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشر في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. نعم، وهذا الحديث كذلك رمز له الشيخ ناصر بالضعف، لكن كون الله عز كون العرش فوق السماوات وكون السماء وكون الله عز وجل فوق عرشه هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آذني أن أحدث عن ملك أذن لي، يعني أجاز الله لي، أذن لي أجوز الله لي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. نعم، هذا حفظكم الله من الأشياء التي خلقها الله ولا نعلمها، حملة العرش ضخام الأجسام جدا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم فقال إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة القصيرة جدا في الإنسان، مسيرة 700 عام. ولذلك نحن نثبت ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله من هؤلاء الملائكة العظام، لأنهم يحملون أعظم المخلوقات وهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة بقوله أذن لي أن هناك من العلوم لا نحتاج، يعني لم يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا إياها لأننا لا نحتاجها أو لا تطيقها عقولنا، فقال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فهذا حقيقة ولا تأويل؟ هذا حقيقة ولا غير حقيقة؟ هذا حقيقة. إذن العرش حقيقة، إذن استواء الله عز وجل عليه ماذا؟ حقيقة. هنا عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس قال المقري يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. وقال أبو داود وهذا رد على الجهمية. نعم، هذا من باب تحقيق الصفة لا من باب التشبيه. ولذلك ورد عن الإمام مالك رحمه الله أن من فعل هذا الفعل يعني وأراد التشبيه تقطع يده، من فعل هذا الفعل وأراد التشبيه تقطع يده، لكن من أراد تحقيق الصفة وأن هذه صفة حقيقية تليق بالله عز وجل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، كما قال إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع. فهذا حفظكم الله كله من باب تحقيق الصفة، أما من باب التشبيه فممنوع، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الإمام مالك رحمه الله إنما يعني به التشبيه لأن التشبيه ممتنع. نعم. باب في الرؤية. باب يعني في إثبات الرؤية يوم القيامة، وأهل السنة والجماعة يرون إن الله عز وجل يراه المؤمنون بأبصارهم رؤية حقيقية يوم القيامة. نعم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، هذا حفظكم الله فيه إثبات الرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه يعني الرؤية بالرؤية، لا شبه المرئي بالمرئي، فرؤيتنا للقمر ونحن كثير أمم من غير مضارة ولا مزاحمة كرؤيتنا لله عز وجل يوم القيامة ونحن كثير بلا مزاحمة ولا مضارة ولا مدافعة. لا أن الله أن النبي شبه الله بالقمر، يقول العلماء هذا تشبيه بماذا؟ بالرؤية بالرؤية، لا أن رأى المرء بالمرء. نعم، ولا حديثين بعده مثله. باب في الرد على الجهمية. عن سالم قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن. قال ابن العلا بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم، الحديث في صحيح مسلم، وفيه إثبات اليد لله عز وجل وإثبات صفات من صفات اليد، وهي الأخذ والطوي والقبض ونحو ذلك مما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صفات يد ربنا سبحانه وتعالى. ولله يدين، وكلتا يدي ربنا سبحانه وتعالى يمين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا الحديث كذلك متفق عليه حفظكم الله، وهو يثبت نزول الله عز وجل نزولا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. هذا الحديث يدل على صفة النزول، وصفة النزول صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، واختلاف الأزمان والأماكن لا يؤثر ولا يشوش على إثبات هذه الصفة، لأن اختلاف الأزمان والأماكن يتعلق بالمخلوقين، أما الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في المملكة ثلث الليل، يختلف عن مصر، عن المغرب، عن أوروبا، عن أمريكا، قل هذا بالنسبة لك أنت يختلف، أما ربنا عز وجل فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فنزوله سبحانه وتعالى لا يشبه نزول المخلوقين. نعم. باب في القرآن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. نعم، في هذا حفظكم الله إثبات أن القرآن من كلام الله عز وجل، وأنه كلام حقيقي، وأنه يسمع ويبلغ وينقل. نعم، ورمز له الشيخ ناصر بالصحة، وهو عند ابن ماجه كذلك. عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة وكل حدثني طائفة من الحديث، كل حدثني طائفة من الحديث يعني جزءا. نعم، قالت ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. هذا متفق عليه، وتعني رضي الله عنها حادثة الإفك التي اخترعها المنافقون ونشروها، وقد نزل في سورة النور القرآن يتلى إلى يوم القيامة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فيتقول ولا شأني في نفسي رضي الله عنها كان أحقر، يعني ربما يأتي وحي من الله ببراءة، لكن ما يكون قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال أن يتكلم الله، فهذا في إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. نعم، سواء تلي أو كتب. نعم. عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت، فقال: أتضحك من كلام الله تعالى؟ هذا متفق عليه كذلك، وهو يفيد أن كل من نزل عليه كتاب فإنه يؤمن أن الكتاب الذي نزل عليه من الله، من كلام الله. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون إن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن كلها من كلام الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. نعم، إذ لو كان مخلوق كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ ابنيه بمخلوق؟ لو كانت كلمات الله مخلوقة كيف يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما بكلمات الله التامات المخلوقة؟ وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة المعوذتين، سورتي المعوذتين، أصبح يعوذهما بهما إضافة إلى هذا، ويقول: تعوذوا بهما، فما تعوذ المتعوذون بمثلهما. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء، ومنها قراءة المعوذات على نفسه وأهله وولده، يعوذ أولاده ويعوذهم. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم يعني أفاقوا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. نعم. حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. نعم، هذا حفظكم الله في البخاري موقوفا ومرفوعا، وهنا حفظكم الله دليل على أن كلام الله عز وجل بصوت وأنه يسمع، وهنا حفظكم الله التشبيه للسمع، يعني أننا نسمع كلام الله عز وجل وأن له شدة، كما نسمع حفظكم الله جر الحديد السلسلة على الصفا، شبه سمعنا لهذا بسمعنا لهذا، لا شبه صوت الله عز وجل بالسلسلة، وإنما شبه سمعنا لصوت الله عز وجل وما نلقى عند سمعه وما يلقى الملائكة عند سمعه بنا نحن عندما نسمع سلسلة على صفا تجر، سلسلة على صفا تجر، وإلا ليس كمثله شيء. وفيه دليل على أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى حقيقي بصوت وأنه يسمع، وأن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من الله عز وجل مباشرة بلا واسطة، أخذ القرآن من الله مباشرة بلا واسطة. نعم. باب في الشفاعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الشفاعة حفظكم الله أمر أراد الله عز وجل أن يكرم به بعض أوليائه يوم القيامة، ولذلك أذن لهم أن يشفعوا. فإن قيل: ما الحكمة من الشفاعة؟ قل: إظهار كرامة الله عز وجل لبعض أوليائه. ولها عند العلماء شرطان: إذنه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، حتى نجمع بين النصوص النافية للشفاعة والنصوص المثبتة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قل: لله الشفاعة جميعا، ونحوها من النصوص التي تنفي الشفاعة أو تثبتها، فهذه تثبتها بشروطها. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة شفاعتان يوم القيامة: شفاعة عامة لكل أولياء الله وأنبيائه ورسله، وشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما شفاعته صلى الله عليه وسلم الخاصة فثلاثة أنواع: أولها المقام المحمود، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين. الثاني شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. الثالث شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه، فخفف الله عنه. قال علي رضي الله عنه: عمك كان يحوطك ويرعاك، هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا هو الكافر الوحيد الذي نفعته الشفاعة لكنها لا تخرجه من النار، لأن الله يقول: وما هم بخارجين من النار، ما هم بخارجين منها والعياذ بالله. وهناك شفاعات مشتركة بين الأنبياء والصالحين: شفاعة أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، شفاعة في رفعة درجات بعض أهل الجنة، شفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهكذا حفظكم الله. من ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة منهم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فكل من مات من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا، وإن عمل ما عمل من الكبائر يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أما المشرك لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وفي هذا رد على المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة كافر في الآخرة خالد مخلد في النار، وكذلك الخوارج. فاستلفوا يوردون أمثال هذا الحديث ليبينوا لهم أن الموحد وإن ارتكب الكبيرة إلا أن توحيده يمنعه، يخرجه الله برحمته أو بشفاعة الشافعين من النار، لا يخلد الموحد في النار وإن عمل ما عمل من الذنوب، إن عمل ما عمل. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. نعم، الحديث في مسلم، يعني كل من دخل الجنة من الجهنمين وغيرهم يأكلون ويشربون. تفضل. باب في ذكر البعث والسور. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. السور بحرف الصاد، السور يعني النفخ في الصور. نعم. باب في ذكر البعث والسور. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السور قرن ينفخ فيه. وهذا حفظكم الله أول مقدمات الآخرة، والنفخ في السور السلف فيه على قولين: منهم من يراه ثلاث نفخات، ومنهم من يراه نفختين. النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصاق والموت، والثالثة نفخة البعث. نفخة البعث. والموكل بالنفخ في الصور المشهور يعني جدا في كتب السلف رحمهم الله أنه إسرافيل، لكن لا تجد حديثا صحيحا في هذا، لن تجد حديثا صحيحا في هذا، وإن كان هذا الأمر مشهور حفظكم الله. لكن نثبت الصورة وأنه قرن عظيم ينفخ فيه، وأن النافخ فيه ملك، ملك ينفخ في الصور فيصعق الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فيموت الناس، ثم ينفخ فيه ثالثة فيبعث الناس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيها يركب. ويقال هو آخر فقرات الظهر، يعني آخر فقرة من فقرات الظهر هذه عجب الذنب لا تفنى. والحديث متفق عليه. نعم. باب في خلق الجنة والنار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: إي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: إي ربي وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله تعالى النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: إي ربي وعزتك، أي كلها أي رب أي رب أي رب، نعم، أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها فيدخلها. فحفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. والجنة والنار الإيمان بهما يقوم على أربعة أركان. الركن الأول أن تعتقد أنهما مخلوقتان من خلق الله. الثاني أن تعتقد أنهما مخلوقتان الآن موجودتان، وإن كنت لا تعلم مكان وجودهما فعدم علمك بمكان وجودهما لا يدل على عدم وجودهما، فروحك التي بين جنبيك لا تعلم مكانها، لا تعلم، إذا نمت وخرت روحك لا تعلم أين تذهب روحك، فكيف تعلم مكان الجنة والنار. الأمر الثالث الإيمان بما أعد الله عز وجل فيهما لأهلهما، أعد من أنواع النعيم لأهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم، وأعد من أنواع العذاب لأهل النار نعوذ بالله من النار. الأمر الرابع أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، الجنة دار نعيم أبدي والنار دار عذاب أبدي، لا تفنيان ولا تبيدان. هذه الأربعة الأركان أركان الإيمان بالجنة والنار. نعم. باب في الحوض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. نعم، هذا من الإيمان بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم. أما مكانه فهو في عرصات يوم القيامة بعد البعث وقبل الصراط، وأما يعني قياسه فقد دلت الأدلة على أنه شهر في شهر. وأما صفة مائه فماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وأما كيزانه فعدد نجوم السماء، من ورده شرب ومن شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، يرده المؤمنون فيشربون. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أحواض الأنبياء وأكثرها ورودا. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. يعني في هذا بيان لكثرة من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وسيزاد عن حوضه أقوام أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، كما في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الفتن: أنا فرطكم على الحوض، وإنه ليزاد بأناس من أمتي عن حوضي، فأقول: يا رب أمتي أمتي. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال: فأقول: سحقا سحقا. فليحرص المسلم على متابعة النبي والبعد عن البدع حتى يشرب من حوضه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله لم ضحك؟ قال: فقال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. نعم، هذا في صحيح مسلم. والكوثر حفظكم الله نهر داخل الجنة والحوض خارج الجنة، لكن للحوض ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، يصل ماؤه من الكوثر، يصله الماء من وين؟ من الكوثر. أما هذا النهر نسأل الله سبحانه وتعالى منه داخل الجنة والحوض خارج الجنة. فالكوثر نهر أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم داخل الجنة، أما الحوض فهو خارج الجنة، لكن عليه ميزابان يسقى من نهر الكوثر. نعم. وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوف، فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا، فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. نعم، هذا دليل على أن الجنة موجودة الآن، وأن الله يعد فيها لأهلها ما شاء من أنواع النعيم، وأن الكوثر داخل الجنة. نعم. عن عبد السلام بن أبي حازم أبي طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد. أبو برزة الأسلمي الصحابي رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد والي للأمويين في العراق. شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السمات، فلما في المجلس فلما رآه عبيد الله قال: إن محمديكم هذا الدحداح. ففهمها الشيخ، فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين، لك زين غير شين. ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. باب المسألة في القبر وعذاب القبر. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نعم، والقبر حفظكم الله فيه فتنة القبر وفيه نعيم القبر وعذاب القبر، ثلاثة أمور نؤمن بها: نؤمن بالفتانين منكر ونكير يأتيان للميت فيجلسانه فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ونؤمن بعد هذا بما ينتج عن هذا السؤال، إما عذاب وإما نعيم. وكوننا حفظكم الله لا نرى هذا العذاب وهذا النعيم بعيوننا، نقول هذا أمر خاص بالبرزخ، لأن الدور ثلاثة، كل دار لها طبيعة توافق ما خلقها الله عز وجل لأجله، فالدنيا لها طبيعة والبرزخ له طبيعة ويوم القيامة له طبيعة توافقه، فنحن لا نرى حفظكم الله هذا العذاب لأنه لا يرى خاص بحياة البرزخ. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟

فقتل فهو شهيد. نعم. والذي يليه مثله هذا الحديث متفق عليه حفظكم الله، وأن للمسلم أن يدافع عن نفسه وعن ماله إذا جاءه اللصوص أو قطاع الطريق. هذا حفظكم الله ما يسر الله عز وجل من دراسة هذا الكتاب باختصار، والوقت كما ترون لا يسعفنا، وإلا إن شاء الله كان ودنا أننا نستفيد من هذه الأحاديث المباركة والتعليق عليها. أسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس المبارك أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.